بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والوقفة الأخيرة كانت في تفسير من قال أن الكفر المقصود في الآية كفر الجحود. نتناول اليوم قولا آخر ممن قال في هذه الآية الكريمة، والكفر أو التفسير التاسع لهذه الآية. تناولنا التفسير الثامن، نتناول اليوم التفسير التاسع: أن الكفر المقصود في هذه الآية هو كفر اعتقادي، فأولئك هم الكافرون. قال هذا كفر اعتقادي. صاحب هذا القول من عرف من المعاصرين الألباني، والذي اسمه الكامل محمد ناصر الدين الألباني. في تفسير هذه الآية يحمل الكفر على الكفر الاعتقادي. ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، لا بد أن أشير إلى مجموعة من المسائل. الأمر الأول أن هذا بحث علمي في قول قاله رجل في آية من كتاب ربنا بناء على عقيدته المخالفة لعقيدة أهل السنة في تعريف الإيمان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا البحث يقتضي التجرد عن العاطفة في السماع. ستسمع مني أشياء وهناك عاطفة تربطك بالألباني، فحتى نصل إلى الحقيقة التي فيها مرضاة الله تبارك وتعالى، على الإنسان أن يتجرد من العاطفة في مثل هذا المواطن. فإن التعاطف مع من يخطأ لا يزيل الغشاوة عن العين، ولا يزيد الأمر إلا سوءا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يعلم الله تبارك وتعالى أنني ما آلوت جهدا في الدعاء أن يبين لي حقيقة عقيدة الألباني كيفما كانت، وبذلت من الجهد والحرص ما أحسبني أعذر به عند الله تبارك وتعالى. خلال هذه الأيام التي مرت حاولت أن أقف على دقائق الأمور في قول هذا الرجل. هذه المسألة الثالثة. الرابعة، وأنا أتناول هذا الموضوع أعلم أن الألباني عند الكثيرين يعتبر علامة العصر، بل من الناس من يعتبرونه مجدد العصر. هذا أمر ليس بخاف عليه. الأمر الخامس، أعلم أيضا أن عمله كان في أشرف علم بعد كتاب الله عز وجل كان مجال عمله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس الذي أعلمه أنه قضى حياته في هذا المجال من العلم، إلا أنه كانت لديه اهتمامات جانبية أخرى، لو أنه اقتصر على التصحيح والتضعيف لأراح واستراح. الأمر السابع أن الكثير من المسلمين قد تأثروا به وهم على مذهبه، وأقصد على مذهبه المعارض في المسائل التي تسفك بها الدماء الزكية في عصرنا، وأعني بهذه المسألة مسألة الطواغيت، فهم الألباني ومن على مذهبه وعقيدته على طرفي نقيض مع المجاهدين، فالمجاهدون يرون أن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم مرتدون عن دين الله عز وجل. الألباني تمكن أن يقنع الناس أن هؤلاء الطواغيت مسلمون ولكنهم مخطئون، وسأذكر لك التفاصيل كيف حكم على هؤلاء الطواغيت بأنهم مسلمون. إذن في هذه المسألة هناك أناس تراق دماؤهم لأجل إزالة هؤلاء ولتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. أما الألباني ومن خلف من تلاميذه فكلهم ينصون على أن هؤلاء الطواغيت مسلمون وطاعتهم أيضا واجب. هذا أمر أيضا أحببت أن أشير إليه. الثامن، إن إثبات الخطأ، يعني هناك إنسان أثبت عليه خطأ، إن إثبات الخطأ إن لم يكن في العدالة أو في العقيدة أو في الدين فلا ضير في ذلك، كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أما إذا كان الخطأ في العدالة وفي العقيدة وفي الدين هنا يجب على من علم البيان، لأن الخشية تكون هنا من الكتمان، وسأذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة من ناحية العدالة ومن ناحية الأمانة ومن ناحية العقيدة إن شاء الله تعالى. الأمر العاشر، إن أقوال وكتابات العلماء المعاصرون تعرض هذه على أقوال علماء أهل السنة والجماعة، لأن أولئك قد صاغوا العبارات التي هي لأهل السنة بألفاظ دقيقة، لأن مسألة الإيمان والكفر الفرق كثرت وكل يستخدم مفردا في التعبير عن عقيدته في الإيمان وفي الكفر، فتجد هناك جهمي يعرف الإيمان، تجد كرامي يعرف الإيمان، تجد ماترودي يعرف الإيمان، تجد أشعري يعرف الإيمان، وهناك تعريف لأهل السنة أيضا. إذن في التعريف يجب أن يكون العالم المعاصر دقيقا في اختيار الألفاظ في تعريف الإيمان حتى لا يزيغ إلى قول من أقوال تلك الفرق التي ذكرتها، فينبغي أن نعرض أقوال المعاصرين على أقوال أهل السنة والجماعة لنرى أين التقى بأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وأين خالفهم وأين شذ عنهم، وهذا أيضا سنشير إليه إن شاء الله تعالى. الحادي عشر، إن الفرق التي ضلت عبر التاريخ كلها بدون استثناء كانت تستند إلى آيات وتستند إلى أحاديث، ولكن على خلاف فهم أهل السنة والجماعة. إذن الآن أيضا إذا خرجت فرقة وبدأت تستدل في مسألة كمسألة تعريف الإيمان بالآيات والأحاديث، إذن نقول هل فهم هذا المعاصر موافق لفهم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن كان موافقا نعده من علماء أهل السنة المعاصرين، أما إذا خالف ننظر إلى أي فرقة انحاز فننسبه إلى الفرقة التي قال بقولها. هذه أيضا مسألة مهمة قبل الحديث عن الألباني وعقيدته في مسألة الإيمان والكفر. الأمر الثاني عشر، إني بإذن الله تعالى سأقول في الألباني قولا، فإذا وأحاول أن أبتعد عن سفاسف الكلام ما استطعت بإذن الله، لأن ذلك ليس من ديني، لكن إذا ظهر لي منه ما يستوجب أن أسميه باسم فسأسميه. فلا تستغرب عندما أقول عنه افترى وعندما أقول عنه كذبة، طالما وجدت من الحق ما يعينني على استخدام هذه الكلمة في حق الألباني. هذا أيضا بإذن الله تعالى لا أتردد فيه. الأمر الآخر، غالب العاملين في الحقل أو في مجال العلم الشرعي يعلمون أن الألباني خلف من التلاميذ ما لا يرفع بأحدهم رأسه،